بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى المغيرة رضي الله تعالى عنه إلى المغيرة رضي الله تعالى عنه بمثل حديث منصور والأعمش. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال: حدثنا عبدة ابن أبي لبابة وعبد الملك ابن عمير سمعا ورادا كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله تعالى عنهما: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو حديث المغيرة بن شعبة. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث في روايات سابقة ساقها الإمام مسلم رحمه الله، ثم ساق بقية الروايات على سبيل المتابعات. وهذه الرواية التي نعرضها هي من المتابعات. شيخ الإمام مسلم فيها هو حامد بن عمر البكراوي، وحامد بن عمر هو ابن حفص ابن عبيد الله ابن أبي بكر الصحابي المشهور الثقفي البكراوي أبو عبد الرحمن البصري، قال: قاضي كرمان، وقيل إن حفصا جده، إن حفصا جده هو ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 33 و200، وروى له الجميع. يقول حامد: حدثنا بشر قال الإمام مسلم يعني ابن المفضل، لأن جملة يعني ابن المفضل هي من إضافة الإمام مسلم للتعريف ببشر هذا، حيث إن حامدا ذكره على سبيل الإبهام قال بشرا، وحيث إن في الروايات أو في الرواة أكثر من راو يسمى بشر، فكان لا بد من تمييزه، فقام الإمام مسلم رحمه الله بذلك. وحتى لا يتهم بأنه تقول على شيخه جاء بهذه الصيغة يعني ابن المفضل، وتارة يقول وهو ابن المفضل على سبيل المثال، فهي إضافة من مسلم رحمه الله. وبشر بن المفضل وابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري قال عنه الحافظ ابن حجر إنه ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 86، وروى له الجميع. بشر يروي هذا الحديث عن ابن عون، لكن مسلم رحمه الله لم يوصل الحديث، وإنما أورد حديثا آخر يتابع هذا الحديث، فقال رحمه الله حاء يعني تحويل الإسناد. قال وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي، الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار محمد بن بشار كفر سيرهان يعني في الرواية، وقد أكثر الإمام مسلم رحمه الله عنه، ومات هو وبندار في سنة واحدة وهي سنة 52، وروى له الجميع. يقول محمد بن المثنى حدثني أزهر، وأزهر هو ابن سعد السمان أبو بكر الباهلي البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 300، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أزهر هو وبشر بن المفضل يرويان الحديث عن ابن عون، ولذلك قال الإمام المسلم رحمه الله جميعا يعني بشر بن المفضل وأزهر ابن سعد السمان جميعهما يرويان عن ابن عون. وابن عون هو عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فاضل، ومن أقران أيوب يعني السختياني في العلم والعمل والسن، وكلاهما من الطبقة السادسة. ومات عبد الله بن عون سنة 50 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن عون يروي هذا الحديث عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة. وأبو سعيد هذا قال الإمام النووي رحمه الله اختلفوا في أبي سعيد هذا، فالصواب الذي قاله البخاري في تاريخه وغيره يعني في غير كتاب التاريخ، لعله في كتاب التاريخ الصغير والأوسط، من الأئمة قاله البخاري في تاريخه، وغيره من الأئمة أيضا قالوا إن أبا سعيد هذا هو عبد ربه ابن سعيد. قال وقال ابن السكن هو ابن أخي عائشة رضي الله عنها، أو ابن أخي عائشة رضي الله تعالى عنهما، لكنه من الرضاعة. وذلك لأن عبد ربه بن سعيد أنصاري، لكن يقول غلطوه، يعني غلط ابن السكن في ذلك. قال: وقال ابن عبد البر هو الحسن البصري، لكن يقول أيضا الأئمة غلطوه. والصواب كما قال الإمام النووي إنه عبد ربه ابن سعيد ابن قيس الأنصاري، قال هو أخو يحيى يعني ابن سعيد المدني، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، مات 39 و100 وروى له الجميع. وأبو سعيد هذا يروي هذا الحديث عمن؟ عن وراد. وعليه يكون أبو سعيد هذا قد تابع المسيب بن رافع في روايته الخبر عن وراد، وتابع عبدة بن أبي لبابة في رواية الخبر عن وراد، ولهذا قال هنا عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله عنه مثل حديث منصور والأعمش والذي سبق أن روياه عن المسيب بن رافع. لكنه في هذه الرواية بين موجب قول المغيرة بن شعبة لهذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه يسأله أن يكتب إليه بشيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، وهو أيضا على سبيل المتابعات، قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبدة ابن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يقول: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيتها ولا معطي لما منعتها ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ما كتبه المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. أما إسناد هذا الحديث فشيخ الإمام مسلم هو ابن أبي عمر المكي، هكذا نسبه إلى مكة لأنه عاش فيها زمنا ولازم فيها سفيان بن عيينة، لكنه اشتهر بين أهل العلم بأنه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ولا تعارض بينهما لأنه يقال يجمع له بين النسبين فيقال العدني المدني العدني المكي، أما العدني فلأنه نسبة إلى المدينة التي ولد فيها ونشأ فيها وعاش فيها، وأما المكي فنسبة إلى المدينة التي أقام فيها أو توفي فيها. قال: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال عنه الحافظ إنه صدوق صنف المسند، ومسنده يعني فقد كثير منه وبقيت منه بقية جزء من مسند العدني، وهو متداول وقد طبع. قال وكان لازم ابن عيينة، يعني لازم الإمام سفيان بن عيينة، قال عنه الحافظ إنه ثقة، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو الإمام سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير بأخرى، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 98 و100. هذا هو سفيان بن عيينة. يروي سفيان لأن محمد بن يحيى بن أبي عمر يروي عنه، حيث قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة، وعبدة بن أبي لبابة سبق أن ترجم في الدرس الماضي. قال وعبد الملك بن عمير، فكأن سفيان سمع الحديث من شيخين قرن بينهما. أما عبدة بن أبي لبابة فقد ترجم له، وأما عبد الملك بن عمير فهو ابن سويد اللخمي، قال حليف بني عدي الكوفي، ويقال الفرسي، نسب إلى فرس كان يركبها، كان يقال له القبطي أيضا. قال عنه إنه ثقة فصيح عالم، لكن تغير حفظه يعني قبل موته، وربما دلس، هو من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، ومات سنة 36 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو عبد الملك بن عمير. يقول عبد الملك بن عمير في روايته مع عبدة بن أبي لبابة أنهما سمعا ورادا. كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه، يعني المغيرة كتب إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهذا كله من الذكر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني إن الحظ لا يلعب دورا في حياة المؤمن، بل إن كل ما يجري عليه مقيد بقضاء الله تعالى وبقدره. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الحظ لا ينفعه حظه إذا لم يكن فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى وتوجيه. هذا هو حديث المغيرة بن شعبة. وقد لاحظنا ان الامام مسلم رواه من طرق متعددة، فرواه من طريق المسيب بن رافع، روى حديثه إسحاق بن راهوية، ورواه أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وأحمد بن سنان، لكن وجه الاختلاف أن في الرواية الأولى كان الحديث عن منصور، أما في الطريق الأخرى الرواية المقرونة من ثلاثة من الشيوخ فجاءت من طريق الأعمش، كلاهما عن المسيب بن رافع. وهكذا ساقه الإمام مسلم رحمه الله، لكن من طريق عبدة بن أبي لبابة عن وراد، ثم ساقه من طريق أبي سعيد عن وراد، ثم ساقه من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد. فهؤلاء أربعة من الأئمة رووا هذا الحديث عن وراد، كل ذلك ليبين الإمام مسلم رحمه الله أن هذا الحديث محفوظ مشهور. وبعد ذلك انتقل رحمه الله إلى بيان حديث يشهده لحديث المغيرة بن شعبة، ويشهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن مسند هذا الحديث هو عبد الله بن الزبير، يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام مسلم: قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول عبد الله بن الزبير وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يهلل بهن يعني بهذه الأذكار دور كل صلاة. فهذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير يشهد لكل من حديث عائشة ومسلم لكل من حديث عائشة والمغيرة بن شعبة. أما سند هذا الحديث فشيخ الإمام مسلم هو محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله ابن نمير سبقت ترجمته محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له الجميع. محمد بن عبد الله بن نمير يروي هذا الحديث عن أبيه وأبوه عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي قال عنه الحافظ إنه ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 97 و100. وروى له الجميع. عبد الله بن نمير يروي هذا الحديث عن هشام والمراد بهشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير. ابن العوام الأسدي قال عنه إنه ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة مات سنة 45 و100 وروى له الجميع. هشام بن عروة يروي هذا الحديث عن أبي الزبير وأبو الزبير سبق أن ترجم له وهو محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم كنيته أبو الزبير. قال صدوق إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة مات سنة 26 و100 وروى له. روى له الجميع. يقول أبو الزبير في روايته قال كان ابن الزبير يعني عبد الله كان ابن الزبير يعني عبد الله وعبد الله ابن الزبير والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.